حين كنت صغيرا بحجم قبضة يدك أو أصغر، صغيرا أسبح في رحم أمي وأتقلب، كنت تعدني شيئا يا أبي قبل أن أكون شيئا. حين كنت صغيرا لم ترني عيناك بعد، اخترت اسمي بعناية ورسمت لي ملامحا جميلة ودقيقة. لقد أنزلني خيالك واقعا جميلا، تعد الأيام استعجالا لتلقاني. وحين خرجت إلى الدنيا كنت أنا طفلك المدلل المتربي على عرش محبتك والأثير في حجرك، وتمضي بنا الحياة يتعبنا موجها العاتي، وأنت يا أبي الحضن الأدفأ فيها، القلب الآمن إن عصفت الحياة. حبيبي يا أبي كنسمة من هناء تمر في قلوبنا، وديمة من سعادة تتقطر في أرواحنا، ككل الأشياء الجميلة يا أبي وجودك بيننا. لو أن أيام حياتي تهدى، هاك سنين عمري هدية، قبلة مودة على جبينك وفيض افتخار.